الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نوع كان في قولك ما كان أحسن زيدا؟ زائدة. أحسنت. ما مثال حذف كان مع اسمها وإبقاء خبرها؟ ولو في استنشاد. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. ما مثال حذف نون مضارع كان المجزوم؟ قوله تعالى ولم يكن المشركين. أحسنت، بارك الله فيكم. في قولك ما زيد قائما، إذا قدمت الخبر على الاسم ماذا تقول؟ ما قائم زيد. أحسنت، تبطل عملا. أحسنت، بارك الله فيكم. في قوله تعالى ولا تحين مناص، ما الذي حذف، الاسم أو الخبر؟ الاسم. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف وشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد الرعيني رحمه الله تعالى: فصل في أفعال المقاربة. وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام: موضع للدلالة على قرب الخبر وهو كاد وكرب بفتح الراء وكرب بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح وأوشك، وموضع للدلالة على رجاء الخبر وهو عسى وحرى وخلولق، وموضع للدلالة على الشروع وهو كثير نحو طفق وعالق وأنشأ وأخذ وجعل. وهذه الأفعال تعمل عمل كان فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إلا أن خبرها يجب أن يكون فعلا مضارعا مؤخرا عنها رافعا لضمير اسمها غالبا، ويجب اقترانه بأن إن كان الفعل حرى وخلولق نحو حرى زيد أن يقوم وخلولقت السماء أن تمطر، ويجب تجرده من أن بعد أفعال الشروع نحو قوله تعالى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، والأكثر في خبر عسى وأوشك الاقتران بأن نحو قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، وقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقع فيه، والأكثر في خبر كاد وكرب تجرده من أن نحو قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وقول الشاعر كرب القلب من جواه يذوب حين قال البشاد عند غضوب. نعم، كرب القلب من جواه بضم الهاء. أحسن الله إليكم. كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. أحسنتم، بارك الله فيكم. سبق أن النواسخ ثلاثة أقسام: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وما ينصبهما. والقسم الأول الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، والحروف المشبهة بليس. وقد سبقت مدارسة هذين البابين. وبقي الثالث وهو أفعال المقاربة. وأفعال هذا الباب ثلاثة أقسام: أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع. لكن أطلقوا على أفعال هذا الباب اسم أفعال المقاربة من باب تسمية الجميع باسم الجزء، وإلا فهي كما سبق ثلاثة أقسام: أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع. قال رحمه الله: فصل. وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام: ما وضع للدلالة على قرب الخبر أي قرب حصوله وإن لم يقع، وهو كاد، تقول مثلا كاد زيد يقوم أي قارب القيامة ولم يقم، يكاد زيتها يضيء، يكاد البرق يخطف أبصارهم، وكرب بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح، تقول مثلا كرب زيد يجيء أي قارب المجيء لكنه لم يجي بعد. قال: وأوشك زيد أن يأتي. وكلها بمعنى المقاربة. قال: وما وضع للدلالة على رجاء الخبر، أي رجاء حصول مضمون الخبر، وهو عسى، عسى زيد أن يقوم، ترجو قيامه، فعسى الله أن يأتي بالفتح. وحرى، حرى زيد أن يأتي. واخلولق، اخلولق زيد أن يذهب. قال: وما وضع للدلالة على الشروع، أي شروع الاسم في الخبر، وهو كثير، نحو طفق، طفق زيد يكتب، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعلق، علق يقرأ، وأنشأ، أنشأ ينظم مثلا، وأخذ، أخذ يتكلم، وجعل، جعل يتحدث. قال رحمه الله: وهذه الأفعال تعمل عمل كان فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إلا أن خبرها يجب أن يكون فعلا مضارعا مؤخرا عنها، رافعا لضمير اسمها غالبا، أي لضمير يعود على اسمها، نحو عسى زيد أن يقوم. يقوم فعل مضارع فيه ضمير يعود على زيد، وقوله غالبا هذا احتراز من أن يرفع الاسم الظاهر المضاف إلى ضمير يعود على اسمها، وهذا في خبر عسى خاصة، كقول الفرزدق: وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده، وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده، برفع جهده على الفاعلية، وهو متصل بضمير يعود على الحجاج الذي هو اسم عسى. إذن أفعال المقاربة تعمل عمل كان فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إلا أن خبرها يجب أن يكون فعلا مضارعا مؤخرا عنها، مثلا في قوله تعالى: وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون، أين اسم كاد؟ واو الجماعة. أحسنتم، وأين خبرها؟ يفعلون. نعم أحسنت، الجملة الفعلية يفعلون. في قوله تعالى: وطفقا يخصفان، أين اسم طفق؟ طرف اثنين. نعم أحسنت، وأين خبرها؟ جملة يخصفان. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. قال: ويجب اقترانه بأن إن كان الفعل حرى وخلولق، نحو حرى زيد أن يقوم، وخلولقت السماء أن تمطر. الشاهد اقتران خبر حرى وخلولق بأن، حرى زيد أن يقوم، وخلولقت السماء أن تمطر، وذلك لأن الفعل المترجى وقوعه قد يتراخى حصوله، فاحتيج إلى أن التي تشعر بالاستقبال. قال: ويجب تجرده من أن بعد أفعال الشروع، نحو قوله تعالى: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الشاهد تجرد خبر طفقا من أن، وإنما وجب التجرد لأن أفعال الشروع للحال، وأن تخلص الفعل للاستقبال، فتنافيا، فهنا يجب التجرد من أن. قال: والأكثر في خبر عسى وأوشك الاقتران بأن، نحو فعسى الله أن يأتي بالفتح، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ولم يرد في القرآن خبر عسى إلا مقترنا بأن. قال: وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: يوشك أن يقع فيه. الشاهد اقتران خبر عسى وأوشك بأن في المثالين. ومن غير الغالب تجرد خبر عسى من أن، كقول الشاعر: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. إذا قرنت الخبر بأن تقول أن يكون. ومن غير الغالب كذلك تجرد خبر أوشك من أن، كقول الشاعر: يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. لو اقترنت، لو اقترن الخبر بأن لقيل أن يوافقها. قال: والأكثر في خبر كاد وكرب تجرده من أن، نحو قوله تعالى: وما كادوا يفعلون. ولم يرد في القرآن خبر كاد إلا مجردا من أن، وما كادوا يفعلون، يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد زيتها يضيء من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. كاد زيد يأتي مثلا، إذا قرنت الخبر بأن، ماذا تقول في كاد زيد يأتي؟ كاد زيد أن يأتي. أحسنت، بارك الله فيك. كاد زيد أن يأتي، نعم أحسنتم. ومن اقتران خبر كاد بأن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم الخندق: ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. قال: وقول الشاعر: كرب القلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب. الشاهد تجرد خبر كرب من أن، لو اقترن بأن سيقول كرب القلب من جواه أن يذوب. ومن الاقتران وهو خلاف الغالب قول الشاعر: سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما، وقد كربت أعناقها أن تقطعا. وقد كربت أعناقها أن تقطعا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.